أثابكم الله فضيلة الشيخ ونفع الله بعلمك المسلمين وجعلك الله مباركا أينما اتجهت وغفر الله لك ولوالديك ولجميع المسلمين. فضيلة شيخنا هذا سائل يقول وفقك الله وفتح عليكم أسعدكم ووالديكم في الدنيا والآخرة. يقول في سؤاله: هل الأفضل الصدقة على الضعفاء أو الهدية لآل بيت النبي صلى الله عليه وآله وسلم عند حاجتهم وجزاكم الله عنا وعن المسلمين خير الجزاء؟ بسم الله، الحمد لله، الصلاة والسلام على خير خلق الله وعلى آله وصحبه ومن والاه، ما بعد، فأولا نكون بهذا قد انتهينا بفضل الله ومنته وله الحمد الذي يليق بجلاله وعظمته من شرحي كتاب عمدة الأحكام وعمدة الفقه. بالنسبة لدروس الحرم ستتوقف إلى ما بعد ذي الحجة لدورة جدة، لأنه ستبدأ دورة جدة إن شاء الله في أول بعد الحج مباشرة، والدورة تحتاج إلى تحضير لأنه يمكن تقارب أكثر من 100 حديث، تحتاج إلى وقت من التحضير. والعادة أن نحن قبل الحج بأسبوع أو أسبوعين نتوقف، ولم يبقى معنا إلا يمكن تقريبا أسبوعين على العادة درسان. فبعد الحج إن شاء الله سنقرر هل سنأخذ كتابا أو تكون هناك دورات في أبواب العلم، بحيث تكون هناك مثلا دورات في أبواب الفقه مرتبة في العبادات والمعاملات. والخيار يعني متعدد، ونسأل الله بعزة أن يلهمنا ما فيه الخير وما فيه الرشد. وأما بالنسبة لدرس جدة فإن شاء الله بإذن الله سيستأنف بإذن الله تعالى الأربعاء القادم، وأوصي طلبة العلم بالتحضير للدورة بمراجعة الأحاديث المتعلقة بكتاب الصوم وكتاب الحج. وإن شاء الله بإذن الله عز وجل بعد الحج بعد انتهاء دورة جدة سنقرر بإذن الله ما سيكون في درس الحرم، أو نتوقف حتى يعني يسر الله عز وجل تصحيح الدروس. أنا لا أخفيكم أمرا وأحب أن يعلمه الجميع حتى لا يسيء الظن بالتقصير. أولا أن هذا العلم أمانة ومسؤولية، ومن الصعوبة بمكان أن يجلس الإنسان لتعليم الناس ويبين المسائل والأحكام دون مراجعة. لا بد من مراجعة الدروس ومراجعة الفتاوى ومراجعة ما سمعه الناس وكتبه، وهذه أمانة ومسؤول. نسأل الله بعزة وجلاله أن يجعلها حجة لنا لا حجة علينا، وهذه مسؤولية مسؤولية عظيمة. وعلى طالب العلم أن يعلم أنه ليس العلم بكثرة الكتب، وإنما العلم بالضبط، وأن كتابا يتقى الله فيه ويشرح ويضبط ويراجع ويصحح خير من 100 كتاب لا تراجع، أو أكثر من كتاب لا يراجع. على طالب العلم أن يستشعر مسؤولية أهل العلم أمام الله عز وجل. وما وجدنا أحدا من أهل العلم رفع الله قدره إلا زاد تواضعا، ولا وجدنا ممن أدركنا من أهل العلم الصالحين الناصحين نحسبهم ولا نزكيهم على الله وثق الناس بقولهم إلا ازدادوا خوفا على أنفسهم. هذه أمانة، هذه مسؤولية، هذا شيء سيقف الإنسان فيه بين يدي الله عز وجل يسأله عن صغيره وكبيره، فلا بد أن نستشعر مسؤولية أهل العلم في ذلك. ولا يحسب أحد أن فرار بعض أهل العلم عن تحمل المسؤولية أن هذا ضعفا، أن هذا من الضعف وأن هذا من الخور، والبعض يقول الساحة تفرغ ولا. هذا دين الله عز وجل، وتكفل الله أن يقيمه وأن تبلغ كلمة ما بلغ الليل والنهار بعز عزيز وذل ذليل. لكن هناك أصول شرعية، وكما قال الإمام مالك: ليس كل الناس يستطيع أن يبدي عذره، والإنسان ضعيف كل ما تقدمت به السن، وهذه حقيقة، ينسى ويخلط. وإذا رأى النصيحة، كانوا يقولون في المحدث إذا حدث في حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم وكبر سنه عليه أن يمسك إذا خاف، إذا خاف الخرف، خاف الخطأ، خاف النسيان. ولذلك انظروا كيف السنة جاءتنا صحيحة مصححة منقحة. فكون الإنسان يلتفت إلى كثرة الناس وشعبية الناس، وننظر إلى أن خلاص فلان إذا اشتهر أو غيره من أن الناس وضع له القبول ينبغي له أن يتقدم، لا والله، لم يرتفع أحد في هذا الدين إلا بفضل الله، ولا يمكن أن ينال الرضا من الله إلا إذا اتقى الله. ومن تقوى الله أن يراجع علمه وأن يراجع قوله وعمله، وأن يراجع الأحاديث التي أسندها لرسول الله صلى الله عليه وسلم، فقد يكون هناك سبق لسان في تصحيح الضعيف أو تضعيف الصحيح أو الفهم أو سبق اللسان في الفتوى، فهذه أمور يعلم الله أنه ضاق القلب من شد كل ما يتذكر مسؤولية الإنسان عنها. فالرجاء من الإخوة أن يحسن الظن، وليس هذا تهربا من المسؤولية، بل بالعكس هذا واجب وحق، وسنقف بين يدي الله ونسأل الله بعزته وجلاله أن يوقفنا وإياكم موقف الصادقين. نسأل عن هذا، قد أمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم أن ننصح لعامة المسلمين، فأرجو أن يحسن الظن، وأنا سأستخير الله عز وجل في هذا الأمر. فليست العبرة بكثرة الدروس، العبرة بضبطها والنصيحة لكتاب الله وسنة النبي صلى الله عليه وسلم ولعامة المسلمين. وإذا كان هناك ثقة في أحد فعليه أن يتق الله أكثر، ونسأل الله لا يجعل عجب الناس ومحبة الناس غرورا، بل يجعله نجاة لنا وخوفا منه وزيادة في خشيته وتقواه ونصيحة لهذه الأمة. نسأل الله أن يجعلنا وإياكم ذلك. على كل حال إن شاء الله بعد الحج سيقرر وسيعلم في الموقع عن الموعد المحدد لذلك، نسأل الله أن يختار ما فيه الخير. أما ما ورد في السؤال أخي في الله، فإنه إذا كان هناك أحد من آل رسول الله صلى الله عليه وسلم محتاج، فالهدية له أفضل من الصدقة على غيره ولو كان من أفقر الفقراء. فآل النبي صلى الله عليه وسلم قضاء حوائجهم وتفريج كرباتهم وإطعام جائعهم وكسوة عاريهم أعظم عند الله زلفة وأعظم عند الله ثوابا. واعلم أنك إن سمعت يوما من الأيام عن كفالة يتيم أنك لن تجد على وجه الأرض يتيما أعظم أجرا عند الله من أحد من آل رسول الله صلى الله عليه وسلم وذريته، وأنك إن كفلته حفظت وصية رسول الله صلى الله عليه وسلم في ذريته، وأنه إذا احتاج أحدهم فتألم فإن النبي صلى الله عليه وسلم يقول إنما فاطمة بضعة مني يريبني مرابها ويؤذيني ما آذاها. يتق الله كل مسلم في آل النبي صلى الله عليه وسلم، حتى العلماء والدعاء عليهم واجب أن يذكروا الناس بهذا الحق العظيم. فأفضل ما تكون الصدقة وأفضل ما يكون فأفضل ما يكون البذل والعطاء للمال أن يكون لآل رسول الله صلى الله عليه وسلم، أولا لكونه في محبة الله ومحبة رسوله عليه الصلاة والسلام، والشيء يفضل بشرفه، وحينئذ هو أفضل من إعطائه لعامة الناس. وأما الأمر الثاني فإن قضاء حوائج آل النبي صلى الله عليه وسلم أفضل من قضاء حوائج غيرهم، لما فيه من حفظ وصية رسول الله صلى الله عليه وسلم أذكركم الله في أهل بيتي، أذكركم الله يقول عليه الصلاة والسلام وهي وصية، فمن حفظ وصية رسول الله صلى الله عليه وسلم فهو على خير وبر. نسأل الله بعزة وجلال يفرج كرباتهم وأن ينفس همومهم وغمومهم، وأن يجعل لكل منهم من كل هم فرجا ومن كل ضيق مخرجا ومن كل بلاء عافية، إنه ولي ذلك والقادر عليه، صلى الله وسلم. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام لا تمان لا أكملان على خير خلق الله أجمعين. اللهم لك الحمد كما ينبغي الحمد لجلال وجهك وعظيم سلطانك. اللهم لك الحمد كالذي تقول، ولك الحمد كالذي نقول، ولك الحمد خيرا مما نقول. اللهم لك الحمد كالذي تقول، فالحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين، والحمد لله الذي خلق السماوات والأرض وجعل الظلمات والنور ثم الذين كفروا بربهم يعدلون، والحمد لله الذي لم يتخذ ولدا ولم يكن له شريك في الملك ولم يكن له ولي من الذل، والحمد لله الذي أنزل على عبده الكتاب ولم يجعل له عوجا قيما، والحمد لله وسلام على عباده الذين اصطفى، الله خير مما يشركون، والحمد لله الذي له ما في السماوات وما في الأرض وله الحمد في الآخرة وهو الحكيم الخبير، والحمد لله فاطر السماوات والأرض جاعل الملائكة رسلا أولي أجنحة مثنى وثلاث ورباع. اللهم لك الحمد على نعمتك، ولك الحمد على منتك، ولك الحمد على فضلك وفيضك وكرمك. اللهم لا نحصي ثناء عليك، اللهم لا نحصي ثناء عليك، اللهم لا نحصي ثناء عليك، اللهم لا نحصي ثناء عليك.